أخذا من قوله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ومن ضيق عليه رزقه. وتضييق الشهر هو أن يجعل الشهر كم؟ 29 يوما. فإذا غم علينا، يعني لم نتبين الهلال ليلة 30، قال نقدر له، يعني نضيق قدر الشهر فيصبح شعبان 29 يوما ونصوم. وقد ثبت في عدد من الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة وعن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما صام كان 29 يوما. هذا يدل على أن الشهر أكثر ما يكون 29 يوما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه صلى الله عليه وسلم في الثالثة، يعني يكون الشهر 29 يوما. فلذلك يعني كون الشهر 29 يوما هذا هو القدر المتيقن، والمشكوك فيه ما هو؟ كونه 30 يوما، اليوم الزائد هذا. فلذلك فسروا هنا فاقدروا له، يعني فضيقوا قدر الشهر، أي اجعلوه 29 يوما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ابن عمر هو راوي الحديث، وكان ابن عمر إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أصبح صائما، يعني ليلة 30، ليلة 30 أصبح صائما. فيقول هو راوي الحديث وهو أعلم بتفسيره من غيره، ففعله يكون من باب التفسير للحديث، وهذا هو القدر المتيقن، فلذلك يصام هذا اليوم المشكوك فيه. الرواية الأخرى تقول بأنه لا يصام هذا اليوم المشكوك، لما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم الشك. وهذا أيضا وردت روايات أخرى في معنى حديث ابن عمر ولكنها بلفظ آخر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هنا صرحت هذه الرواية بما أبهم في رواية ابن عمر، وهو أن المقصود هنا أقدروا له، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو فأكملوا الشهر 30 يوما. فهنا يكون المقصود فاقدروا له يعني بالحساب، يعني احسبوا عدة شعبان 30 يوما. 30 يوما، هذه الرواية الثانية، وهي ما رجحها عدد من العلماء وبخاصة من متأخري علماء المذهب، ابن تيمية وغيره رجحوا هذه الرواية، وأبو الخطاب وابن عقيل رجحوا هذه الرواية، وهي أن الشهر إذا حال دون مطلعه قتر أو غيم أو نحو ذلك لم يتمكن الناس من رؤية الهلال ليلة 30 فإنه لا يصام. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى يقين، ولأنه ورد في الرواية الأخرى بيان المقصود بأنه إكمال عدة شعبان 30 يوما، وأيضا ورد النهي عن صوم يوم الشك. فهذا اليوم الأخير من أيام شعبان مشكوك فيه، احتمال أن يكون من شعبان واحتمال أن يكون أول يوم من رمضان. نعم، فلا يدخل في، يعني يخرج من هذا الشك إلا بيقين، إلا بيقين. وهناك رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يتبع الإمام، إن صام الإمام في هذا اليوم صام معه، وإن أفطر أفطر معه، يعني لكن هو بمفرده أو هو في خاصة نفسه أو عامة الناس حتى بدون فعل الإمام لا يصومون ولا يفطرون من عند أنفسهم، وإنما يتبعون الإمام. ودليلهم في ذلك ما ثبت أيضا في رواية في الحديث الذي رواه أبو داود، صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، يعني أن هذا ليس بالضرورة مقدرا بدخول زمن معين حسابي معين، وإنما هو يوم يصوم الناس، يعني يوم يلزمهم أو يأمرهم الإمام بالصوم فإنهم يصومون، ويوم يقدر أو يقرر لهم الأضحى أو الوقوف بعرفة فيتبين وقت الأضحى فإنهم يضحون وهكذا. لكن الأرجح هو ما ذكر في الرواية الثانية، وهو الموافق لظواهر الأحاديث، بل ما صرحت به الأحاديث المتعددة من أنه في هذه الحال تكمل عدة شعبان 30 يوما، وكذلك من النهي عن صوم يوم الشك. معنى قول هذا ولأنه في أول الشهر شك فأشبه خالص. نعم، لأنه شك في دخول الشهر، يعني هنا في نهاية شهر، في نهاية شعبان إذا لم يتبين الحال فهنا شك في دخول الشهر، والمشكوك فيه، القاعدة أن المشكوك فيه كعدمه، فكأنه صحو، يعني كأن الوقت صحو ولم يرى الهلال، يعني ما دام أنه مشكوك فيه، مشكوك فيه فكأنه كعدمه، المشكوك كعدمه، المشكوك فيه هنا ما هو؟ دخول شهر رمضان، والمشكوك فيه كعدمه، فكأنه كان اليوم صحوا ولم يرى الهلال، يعني قاسه على ما إذا كان اليوم صحوا ولم يرى الهلال فإنه تكمل عدة شعبان، عدة شعبان 30 يوما. مسألة: وإن رأى الهلال وحده صام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة، فدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة، والعبد كالحر، لأنه من أهل الرؤية أشبه الحر. يعني الآن إذا أذن المؤذن، المؤذن واحد، يجب على الناس أن يصلوا، لأن الأذان ما هو؟ الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، فقبل ممن؟ من المؤذن وهو واحد. فكذلك دخول رمضان، لأنه إعلام بوقت. فإذا شهد به واحد، وكان هذا الشاهد عدلا، فإنه يجب على الناس أن يأخذوا برؤيته، وهذا قد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شهد ابن عمر رضي الله عنه برؤيته للهلال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وأمر الناس بالصيام. وثبت أيضا من رواية أخرى أن أعرابيا رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام، وإن كان بعض العلماء قد تكلم في هذا الحديث وقال إنه مرسل. نعم. مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، لما روى عبد الرحمن بن زيد ابن، هذه صفة دائما يعني بما قبلها، ها؟ تتبعها، إذا كان ما قبلها الاسم الذي قبلها مرفوعا فإنها تكون مرفوعة، وإذا كان منصوبا أو مجرورا تكون مثل ذلك. نعم. لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. يعني هنا بعد أن دخل الناس في الصيام لا يخرجون منه إلا بيقين، فلا تقبل شهادة الواحد، لا بد من شهادة اثنين أو إكمال عدة رمضان 30 يوما، إذا لم يرى الهلال فإنه يصوم الناس 30 يوما. فهنا دخل الشهر بيقين فلا يخرج إلا بيقين، لا يكفي فيه رؤية الواحد بل لابد فيه من رؤية اثنين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا من الروايات التي وردت أيضا في دخول رمضان، فاقدروا له فأكملوا العدة 30، هذه كما تصلح لنهاية شعبان تصلح أيضا لنهاية رمضان، وإن كان قد وردت رواية أخرى بخصوص شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهنا ظاهر هذه الرواية يصلح أيضا للاستدلال لرمضان، فإنه إذا لم يرى هلال رمضان فإن المسلمين يكملون العدة عدة رمضان 30 يوما، ثم بعد ذلك يجب عليهم الفطر. مسألة: ولا يفطر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله. يعني هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان إذا رآه بمفرده ولم يعني لا يفطر، لا يجوز له أن يفطر. الدليل على ذلك ما ذكر في هذه الرواية، فإن هذين الرجلين قد رأيا الهلال وقدما، كان مسافرين، رأياه في الطريق ثم قدما إلى المدينة، فدخلاها في النهار، أحدهما مفطر والآخر صائم. أما الذي أفطر فقد اعتمد على رؤيته لهلال شوال، وأما الذي صام فقد اعتمد على صيام الناس، رأى الناس صائمين فصام معهم. فعندما سأله عمر رضي الله عنه قال: إني رأيت الهلال، لماذا أفطر؟ قال: لأني رأيت الهلال. وقال الآخر: لماذا أنت صائم؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فهنا عمر رضي الله عنه قال: لولا مكان هذا، يعني لولا أن هذا رآه معك لأوجعتك ضربا، لكن نجاه الله سبحانه وتعالى من الضرب لأنه رأى الهلال ورآه معه زميله أيضا. لكن زميله جاء فرأى الناس صياما فاستمر معهم صائما، فلذلك هذا كأنه حكم من الحاكم، فاستمروا صائمين لأنهم لم يروا الهلال، أهل البلد لم يروا الهلال، فلذلك استمروا صائمين، وهذا دخل معهم في حكمهم. وذاك إنما نجاه من الضرب رؤية زميله معه، فكأنه لولا رؤية زميله معه لم يجز له الفطر. هذا يعني أنه لو رآه وحده لاستحق العقوبة، لو رآه وحده وأفطر بمقتضى هذه الرؤية فإنه يستحق العقوبة، وإنما امتنعت العقوبة عنه هنا لكونه قد رآه معه شخص آخر لكنهما لم يبلغا هذه الرؤية ولم يعمل بها. وهذا هو موطن الشاهد، أنه لو لم يكن معه شاهد، يعني من رآه، لا استحق العقوبة، فإذا رآه بمفرده فإنه لا يجوز له الفطر. نعم. مسألة: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. المتقدم، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. فإذا صاموا بشهادة 32 يوما، دخل الشهر بشهادة 2 وصاموا 30 يوما، فإنهم يفطرون. مسألة: وإن كان بغيم لم يفطروا إذا لم يروا الهلال، لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها، وإن صاموا بشهادة الواحد لم يفطروا كما لو شهد بهلال شوال. يعني هاتان المسألتان متشابهتان، لو صاموا بناء على الرواية الأولى التي ذكرت، وهي أنه يجب الصوم إذا حال الغيم أو القتر دون رؤية هلال رمضان، فهنا إذا صاموا بغيم احتياطا للعبادة يحتمل أن يكون هذا اليوم ليس من أيام رمضان، ويحتمل أن يكون من أيام رمضان، فإذا صاموا احتياطا في هذا اليوم وأكملوا 30 يوما فإنهم لا يفطرون بمقتضى هذا الإكمال، لاحتمال أن يكون اليوم الذي صاموه احتياطا ليس من أيام رمضان، فيكون الشيء الذي صاموه من رمضان 29 يوما فقط، احتمال أن يكون الشهر كاملا فيبقى عليهم يوم. فلذلك إذا صام الناس نظرا لوجود غيم أو قتر صاموا هذا اليوم يوم الشك وأكملوا عليه بمقتضاه 30 يوما ولم يروا الهلال فإنه لا يجوز لهم الفطر، لاحتمال أن يكون اليوم الذي صاموه أولا ليس من رمضان فلا يكتمل لهم 30 يوما فلا يجوز لهم الفطر. وكذلك إذا ثبت برؤية واحد فإنه لا يجوز لهم أن يكملوا 30 يوما ويفطروا، بل لا بد من رؤية الهلال أو لا بد من شهادة 2، لأنه إذا رآه واحد احتمل أن تكون الرؤية غير صحيحة أو غير ثابتة فتكون يكون حكمها كحكم صيام يوم الشك. فلذلك يحتمل أن يكون صيامهم هنا 29 يوما وليس 30 يوما. أما إذا ثبت دخول الشهر بشهادة 2 فإن الرؤية حينئذ تكون مقطوعا بها، فمتى ما احتمل لهم 30 يوما فإنهم يفطرون، هذا إذا لم يروا الهلال، إذا لم يروا الهلال. أما إذا ثبت الشهر دخول الشهر برؤية واحد أو صاموا بناء على وجود غيم أو قتر يحون دون رؤية الهلال فإنهم لا يفطرون لاكتمال 30 يوما، بل لا يفطرون إلا بالرؤية لاحتمال أن يكون هذا اليوم الأول الذي صاموه ليس من أيام رمضان، فتكون العدة هنا لم تكمل 30 وإنما هي 29 يوما. مسألة إلا أن يروه لقوله عليه الصلاة والسلام وأفطروا لرؤيته، أو يكملوا العدة فيفطروا لقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. مسألة وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده، فإذا وافق الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت. يعني إذا كان هناك أسير من المسلمين في مكان لا يرى فيه السماء ولا يرى فيه الشمس ولا يرى فيه القمر ولا يدري متى دخول الأشهر ولا يعلم متى التاريخ، فهنا يجتهد ويتحرى ويصوم. فإن تبين له بعد ذلك أن صيامه هذا كان في وقت رمضان أجزأه، وإن تبين له أنه بعد رمضان أجزأه أيضا، لأن رمضان قد استقر وجوبه في ذمته، فيكون صيامه إما أداء وإما قضاء. لكن إن تبين له أنه صام قبل الشهر فصيامه غير مجزئ ولا بد له من الصيام مرة أخرى، ويكون كمن صلى قبل دخول الوقت. نعم. مسألة وإن وافق ما قبله لم يجزه لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم يجزه كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد. نعم، كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد، إذا صلى قبل الوقت الصلاة غير مجزئة، والحج إذا أخطأ فيه الواحد، لأنه بناء على ما ذكر في الحديث المتقدم معكم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، فإذا صام الناس حج الناس جميعا في وقت واحد حتى وإن كان هذا الوقت يعني عند التحقيق والتدقيق ليس هو أي وقت الوقوف بعرفة فإن حجهم صحيح، لكن إذا كان واحدا باجتهاده حج باجتهاده فوقف وتبين أن وقوفه في غير الوقت المحدد فإن حجه غير مجزئ، وهذا يختلف عما لو حج الناس جميعا في وقت واحد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.